اشتدت فتنها وتتابع بلاؤها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، رواه ابن ماجه. والناظر في حالها اليوم يرى أنه كلما أطفئت دار اشتعلت ديار، وكلما التأم جرح انبثقت جروح، وكلما أوقف دم سالت دماء. حلقات من الفتن متوالية، وسيول من البلايا متتالية، إبادات جماعية، وحروب طائفية، وثورات داخلية، حصاد للأرواح، وتدمير للبيوت، وحرق للأخضر واليابس، بلاء عام، وقتل وانتقام، وفتن عظام، صاحبها جوع وتشريد، وعواصف وبرد وجليد، وقحوط وحر وأمراض وفقر لا يحصيها إلا العزيز الحميد. أنا قلب الإنسان نظره في عالم أهل الإسلام، أو قلب قنوات الأخبار، تجلت له الفتن المتلاطمة، والعداوات المستحكمة، والأهواء المتشعبة، والدماء الجارية، والحروب الطاحنة، مع غفلة متناهية، وجهل مطبق، وفساد وشر منتشر. أيها المسلمون، البلاء سنة ربانية ماضية، والمقادير كائنة لا محالة، والمصائب أصلها من عند أنفسكم وما كسبت أيديكم، والدنيا عبر، والنعم أضياف، والمعاصي تجلب النقم، والفساد يجر العذاب. وتأملوا حال ما قص الله عليكم من أخبار الأمم، فقد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأهل الإسلام مهما حصل من بلاء في أرضهم فإنهم بنيان واحد، وإن تباعدت ديارهم فالإسلام أعظم وثاق، وأهله جسد واحد، يألمون لبعضهم، ويشدون من أزر إخوانهم، ويؤدون حقوق بعضهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وقد وصف الله أهل الإسلام الأوائل بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إنما المؤمنون إخوة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، رواه الطبراني. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ألا وإن من شكر النعم وأسباب حفظها تعاهد المحتاجين بها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله نعما أقرها عند أقوام ما داموا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. بل في قضاء الحوائج والسعي في رفع الضر عن الناس عون من الله، وحفظ وتأييد، ودفع للشر والبلاء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد قالت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقرئ الضيف، وتعين على نوائب الحق، رواه البخاري. فحمل المحتاجين، والإغاثات الإنسانية، والإعانة على النوائب حفظ من الله تعالى. ثم التصدق أيها الناس والإعانة محو للخطايا، وتكفير للسيئات، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، بل هي ظل في يوم الحر الأكبر، وبرد في القبور، وستر من النيران. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال يا عائشة: استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان، ثم هي نماء في المال وبركة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. وقد قال ربنا سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. أيها المسلمون، هذه خصلة من خصال أهل الإسلام: عنوان الرحمة، ومفتاح المودة، وسمو الأخلاق. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، عطاء متواصل، وبذل يؤثر فيه أهل الإسلام غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ابن كثير: يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. ومن صفات أهل الإسلام: ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو حقيقة العمل الإنساني الذي لا يلحق فيه بغبار أهل الإسلام. فاعتزوا بدينكم أيها الناس، واستمسكوا بطاعة ربكم، فالعز في الإسلام، والراحة في الإسلام، والسلام في الإسلام، والأمان في الإسلام. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن من نعم الله تعالى على بلادنا المباركة تنافس أهلها في الخير والعطاء والبذل والإحسان. فإمامنا الراحل زايد الخير عليه رحمة الله له في كل بلد بصمات من الخير والذكر الجميل، وعلى نهجه مشى أولاده البررة في العطايا والهبات والمسابقة في الخيرات، أياد ممدودة ومساعدات متواصلة، زرع للخير في البلدان، ونشر للمحبة والإحسان. وآخر ذلك وليس أخيرا ما أمر به إمامنا البارحة شيخنا المبارك الشيخ خليفة حفظه الله ورعاه ووفقه وعافاه من مساعدة عاجلة لإخواننا المصابين في غزة الصمود، فقد أمر بمئة مليون درهم، وقد سبقتها ما لا نحصيه نحن، بل يحصيه الرب جل في علاه ويجازي عليه بفضله وكرمه، ولا نملك إلا الدعاء، فهذا من فضل الله وحده، وهو سبب عظيم لحفظ النعم ودرء الشرور والفتن. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون إخوانه، ونحن في شهر الخير والعطاء، ومن جاد فإنما يجود لنفسه. هذا إسلامنا، وهؤلاء ولاة أمرنا، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إن بالمسلمين من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. اللهم رد كيد الأعداء المتربصين في نحورهم، واكف المسلمين شرورهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع صف المسلمين. اللهم وحد كلمتهم، واجمع شملهم، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم ادرء عن المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن اعراض المسلمين وديارهم واموالهم، واكفهم شر الاشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ادم علينا نعمك. اللهم اوزعنا شكر نعمتك. اللهم وفق ولاة امورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلاهم بعنايتك. اللهم وفق امامنا بتوفيقك. اللهم ايته بنائبه وولي عهده واخوانه. اللهم البسه ثوب الصحه والعافيه، واكتب له عظيم الاجر والمثوبه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلف في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر